أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون قل أفلا تتقون. قل ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش سيقولون لله فلا تتقون سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون سيقولون لله قل فأنى تسحرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء إن كنت ما يصفون عليم

الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله.